Momentum. اللي كان هاول والرجاء شرحنا أنا هي شرحنا اتفاق جاء في القبول إن شاء الله بس كله الاطلاق هذه الاشكال لحظه نسيت تفكرنا نسيت تدرس لغه حتى الفلانيه المطلقه عند المخ لما اكتشفنا عن نرد لم يطعنا التعذير كان كيف لا يلجأ الى في الفوق في من كل مكان نحن حيبة على الدين لنا جئنا من حقه لنكون شاكرين لكن إذا وصلنا أصل ذي قيد حيو نما ثم تاجر ورد لا يعلم يقينا أن لا إله إلا الله لأنه هو تصور أجد قطع فيه السنة لأنه قطع من يقدر الفريق اللي مستجد جواه ما حدش يقدر ينقذ الفريق يا الله انا جئت من ان اكون من الشاكرين القضي نعرف قبل أنا لك بلاش كنت عايز أخذ عليها شبه لا أقوم إذا لو أصبنا أو والرعب تدخل فيه وعاش مع أولاد أخرى للجل لحل الأخرى ترجع للضلال اللي كان ويريت بحاجة في الله فاد فسكت وقت كمان ترجع موقع يلا ثاني ولذلك يعني إذا كنت فلك وجرحنا بهم بريح بس ما فتح بها مهم في المكان محيطة بك فلما هم يابون في الأرض نزل حرف كان المرء نفس الفن يدعو الله من يدعو المؤمن الحاج يا الله إن كان ميسرة والفرق بين ان الانسان ربه كان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن على الكون كله نحن نحن نحن نحن إنما من المحافظ عليها رزق الله كان في نعمة يقول يا رب أدم هذا يا رب أنت ثاني وثاني أطيب ولذلك عليه الصلاة والسلام نوجا تعرف عارف عرف يا صح كويسة تقول يا بتهدي ولم نعرف يبيعوا يشير لحد المحل ويش كان أحسن كل كده يعني لمحات في الشاف يا رب يهون عنه وتفرج المدينة على القرآن وشغلات في المجموان والمفيدون والجملة يا ربنا حتى عرفت خلص الموضوع احنا ربنا يا رب سهل يا رب ما قاعد يا رب يا رب لا اتمنى وخلاص بقى ايه نسيت يا رب يا رب أصالحكم وتحديثك اللي يديك القدر في الغياء يعرفك في الشيء لما تتعلم ما تعرفك في ما والفراخ المجمع والمشاعر والثلج كلها شركة يومين في الساعة طيب يعني الله ده سير احتياج سير احتياج مهتر عشر نشر هو بتاع بال تعالى جاي هاي حاجة بقى بال 7-8 ساعات عربي بس من أصل يروح أصل العربية تحمل 7 يا والله لو لا بجوه ربك وانه ما لهمش تعال عرف ينزل وهو جاء ملي وستر كوستر القمار كلها فرشت صناعة دب فرد جبين تيسير المولى وتقضي وبين تقضي ونظرته إلى الموت خلفك من حوالي شر أو الشاف إذا كان ممكن يكون مشرك ويكون كذا من المسلم بيتخلق هذه الأمور مشرك في الفعل فرق ويقول أن المسلم يجيله كربة البيت دين عاوز نعمل دوق عاوز نعمل صلاح خمس ست لا نصرف كل لا ولا مرض على الحرب يتهيأ بس يختلف من أو من ده ضبط كتاب تعال لا فرح يفرح لا يفرح لا يفرح لا تغطى لك في الإنفاق لا في والشهد وشيف فرقة مسجود مش عارفين شاب شغل وجيب معرفة ايه من الخبر والثلاث في الأسبوع وحاجين فيها يترك واللي بيشتك مش عارف شكر واللي تعرف والحاجين فيها الليل السبع ومعقدين بقى رب الشاشة ومتشفت وبعض اللوز صحيح كيف قلت عاد يعني كل عاد هاي يعني متشفت وقصة سكة قل كامل من يعني تنجيل ما رشت بدي أسهل لك العقل المغير حمل التنجيل ولا برح ولا وانسى بشفين لكل لكل موضوع التكبير دائما تواردع ويتكلم عن الأنبياء والأنبياء وحيد بين الرجاء مقبولة لله فيه على الجلد تجد فينا لما أو تعجل الله سلام وظن ان مش نقدر عليه نقدر لا ظل نقدر يعني خرج من عشان قال عمل لي اختبار ماشي شو شوي يعني اسمك غير مكتشفين مين طبيعي اصبر عليك هركز هنا لكن تميل وتحاد الحد لا ولا الحن هنا ولا ذات ما قلت أخذ أحد ينزل لرجل طيب يعني يرميه من فيه وبعدين ده ما مش كله راجع أيوة كل من العوام نرمي قاعد على مش مفهوم أنا لله أيوة هو اللي تقول يا رب نتبع يعني أحلى يقول له واحد بس أقبل إيه لا حميل ولا زي أسماء الحوت هم يحبون من هنا ويحبون من جريمة يعني مخبأ كانوا تعجب دون الأسئلة حل ما ينزل يعني سبحان الله عزيز الواحد يفقد التوازن يعني الواقع ولا ها يا لكن انت لما ترجع الارض ترفع على بلاها 40 يكفيني Yeah, man. الصغير من الشهر بطن الحصان كانت الامل يظهر بقينا بطن الثاني ما خلص يقولها اموت فرب الا ما يحبك بقى هذا يمكن لا اله الا للأسف كلهم أنا الله يفرح تفسير وينسى كل شو فيها جمع الجامع والذي يجمع درس توحيد الله عليه الشرح شدة طيب يعني لوحة عقل فأوثي آدم عقل مجرد خلاص يبقى انتهت خطير يعني بامتحان لكن أهم قر لا تغفر لنا الله عليه وسلم وقد يحكي السؤال من التحيل تصير من الدعاء أشكر لك صاحب قوتي وكل تحيل يعني على الأسئلة أن تقول بالصلاة حتى رب عيد لك قوتي لم يكن بالصلاة رحمك تعالي أعوذ الذي أشهد له آخرة تنزل بي أو يحل علي يحل طبق يحل علي العز ترضى إذا لك لكن سعيد الاستفسار لا إله إلا أنت خلقتني أنا عقل ما استطاع أقول شكرا هو شكرا هو بذنب في كتاب وارحمني بعدين اعتراف كل كلمتك زي الاكل في كده الناس كان يكسر من الحاجات الفار من يوم 100 مره وكل يوم مش هيحتاج وعند الفلوس حسيت بكامه الله عبادة وعبودة لله ضرورة مش كل ما لا عبود أكل وبعض أكل عند الناس هو هو عند الحكمة سبحان الله عند الخداع اللي ورا الله ما أن الله قد أحاط كل شيء وأحضر لأن يحضر كل شيء أن هذا الكلام فيه لا ويضل الله ماشي ما أعلم أن لو شك نفسي أعود بكل دابة أنت أمد جيد ولا الله به او على او استأثر لم تهو او استأثر او قلبي مصر هم الا ابدل الله نحو وهو فرح يجف فرح هذا الدعاء إن شاء الله دعاءك السلام جمع بين التوحيد جاء عليك في أفكار تقصير العبد نسأل الله هداية اللهم قضيت مريضا الا على حياته رحمه على ليس ولا مؤمن الا بس واهلكته يا عدو الا اهلكته ولا قتل الا عافيته الا ولا مؤمن ولا صائبا الى سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد